اللي يجوز حط على القبر علامة حتى أعرف أنه قريبي لا ما توضع علامة على القبر، علامة حجر خاص أو عظم أو عود أو شيء بشبه ذلك، علامة يروى أنه علم عليه الصلاة والسلام علم قبر عثمان المطعون. الحاصل لا بأس بالعلامة التي يعلمها لا لقصد التعظيم، بل علامة إما حجر خاص أو لبنة خاصة أو حديثة خاصة أو شيء بذلك اللي علم به القبر. يعني ما فيش كتابة؟ لا كتابة لا.